بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة الزلزلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحمر. الحمر جمع حمار. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة الإبل والبقر والغنم، فسألوه عن زكاة الحمر، هل فيها زكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. متفق عليه. الراوي تقدمت ترجمته. شرح الكلمات: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمر، أي عن صدقتها، كما قال الخطابي: والسائل هو صعصعة ابن ناجية جد الفرزدق. قال: ما أنزل علي فيها شيء، أي مخصوص، كما أنزل في شأن الإبل والبقر والغنم وتفصيل زكاتها، إلا هذه الآية الجامعة، سماها جامعة لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا، كله في الخير والشر، على متى قيل الذر يراه الإنسان. الفاذة، أي ليس في القرآن آية مثلها في قلة الألفاظ وجمع معاني الخير والشر فيها. فمن يعمل مثقال ذرة، أي مقدار نملة صغيرة، وليس كما يقول بعضهم الذرة المراد بها الذرة التي هي في هذا العصر في مسألة الإلكترونيات، هذا غير صحيح. المراد بما خاطب الله عز وجل به الناس بما يفهمون. خيرا يرى، أي يرى ثوابه في الآخرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أي يرى عقابه في الآخرة. أو يقال يرى جزاءه. وقد دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك، وإن عمل معصية رأى عقاب ذلك. فوائد الحديث، وحديث واحد قلنا أحاديث، أن الأخذ بالعموم إنما يكون بعد انعدام الخصوص في الباب، لقوله إنه ليس عندي، أي خاص، ليس عندي شيء خاص. ورد في هذا الباب غير العموم، ولو كان لا أتى به، أي لو كان هناك شيء خاص لا أتى به. ثانيا، أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير ونحوها طاعة رأى ثواب ذلك، وإن عمل معصية رأى عقاب ذلك، سواء كان في استخدامها استعمالها في الخير أو في الشر، كله يرى ذلك يوم القيامة، أو كذلك من البر بها ومن تعذيبها ونحو ذلك، وإن كان المراد به هو في شأن فعل الخير بها أو فعل الشر، أو يعني هل يجب فيها شيء. ثالثا، في تعليم الاستنباط والقياس، لأنه شبه ما لم يذكر الله حكمه في كتابه وهو الحمر بما ذكره من عمل مثقال ذرة من خير أو شر، إذ كان معناهما واحدا. رابعا في إشارة إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام الظاهر، وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة. الآية التي الأدلة في شأن الزكاة في بهيمة الأنعام ظاهرة وبينة منصوص عليها، وهذا الاستدلال به من حيث العموم. خامسا، سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآية جامعة، أي عامة شاملة باعتبار اسم الشرط، فدل على أن أدوات الشرط تفيد العموم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من اسم شرط جازم، أدوات الشرط من كما تقدم معنا في درس الأصول أنها من ألفاظ العموم، اسماء الشرط، اسماء الموصولة وهكذا. فما هي الآية الجامعة الفاذة؟ ذك يا أحمد، ما هي الآية الجامعة الفاذة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أحسن. فما عمله الإنسان من شيء سواء كان يسيرا أو حقيرا في نظره فإنه يراه يوم القيامة من خير أو شر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الحساب في ذلك اليوم على مثاقل الذر، لك أو عليك. هذا حديث أبي هريرة، وبقي حديثان في فضل هذه السورة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم صل على محمد.